إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الدكتورة غدير من مدينة المنيا، تقول في رسالتها: نسمع أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يقص شعره وأظافره في العشر الأوائل من ذي الحجة، فما مدى صحة ذلك؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم أخذ شيء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحي حتى يضحي، فذهب البعض إلى عدم جواز ذلك، بينما ذهب بعض العلماء وبعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك إلى القول أنه لا يكره الأخذ شيء من شعر الإنسان أو أظفاره لمن أراد أن يضحي حتى يضحي. معنى ذلك أنه يجوز له أن يحلق وأن يقص شعره وأن يأخذ من أظافره إن كان مضحيا في العشر الأولى من شهر ذي الحجة. طيب. بناء على رأي هؤلاء الفقهاء يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره أو أن يأخذ بعض أظفاره، في يقص أظافره، أو أن يقص أظافره، ولا يحرم عليه شيء من ذلك. كل هذا من باب الاستحسان، يعني من باب أنها سنة، من أخذ بها فاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثل بفعل الحجاج في الإحرام، أنه يحاكي حجاج بيت الله الحرام. نعم. والذي ذهب إلى الرأي الآخر ذهب إلى أنه يعني يحاكي الحجيج في أن يبقى جسده كاملا حتى يكون محلا لمغفرة الله سبحانه وتعالى، وهذه آراء يعني، وللمسلم أن يأخذ بأي رأي منها، وأيضا حتى يكون المستمع معنا على بينة. نعم. ما الذي نرجحه؟ الذي أرجحه أن للإنسان أن يقص بعض أظافره أو أن يأخذ بعض شعره حتى في هذه، إن أراد أن يفعل ذلك، إلى أن يضحي، ولا حرج عليه في هذا الأمر. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: سمعت أن الحسنات تضاعف وكذلك السيئات تضاعف في مكة المكرمة، فما مدى صحة ذلك؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أنه ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، وممن قال ذلك ابن عباس وابن مسعود وأحمد بن حنبل ومجاهد رضي الله عنهم وغيرهم لتعظيم البلد. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سبب مقامه بغير مكة فقال: ما لي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. فحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات بالحرم، ثم قيل تضعيفها كمضاعفة الحسنات بالحرم أيضا. وقال بعض السلف لابنه: يا بني، إياك والمعصية، فإن عصيت ولا بد فلتكن في مواضع الفجور لا في مواضع الأجور، لئلا يضاعف عليك الوزر أو تعجل العقوبة. وهناك رأي آخر بأن السيئة لا تضاعف بمكة بل كخارج مكة، السيئة بمثلها فقط دون مضاعفة لعموم الأدلة، كقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وحرر بعض المتأخرين النزاع في هذه المسألة فقال: القائل بالمضاعفة أراد مضاعفة مقدارها أي غلظها لا كميتها في العدد، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن السيئات تتفاوت، فالسيئة في حرم الله وبلاده على بساط أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في موضع بعيد عنه، ويعاقب على الهم فيها بالسيئات وإن لم يفعلها، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها، كل ذلك تعظيما لحرمته، وكذلك فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، أهلكهم قبل الوصول إلى بيته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم، ثم قرأ الآية السابقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم قبل الفعل إلا مكة، وتلا هذه الآية السابقة. وفقنا الله لتعظيم حرماته زمانا ومكانا وأشخاصا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.